افرح بيه. انا حبيت هواك عشان اجمل هوا حلو في عيني الدنيا طول ما احنا سوا يوم ورا يوم بنام واقوم على شوقي ليك. ده انا حسيت بحياتي لما لقيت عينيك بحلم بيك بحلم بيك بحلم بيك. أنا بحلم بيك بحلم بيك بحلم بحلم بيك. أنا بحلم بيك أحلى كلام غرام أوام قلته عليك والأحلام حرام ده لو متكونش بيك. سيبني أدوب يدوب سيبني أتوه وضيع وموت في الحب ده. يوم ورا يوم بنام وهو على شوقي ليك. ده أنا حسيت بحياتي لما لقيت عينيك بحلم بيك بحلم بحلم أنا بحلم بيك.